ويحكم القوم بو فاضل لكد وتعنى صوى الفلاخيل الكفر عاقن ما تنسى بطول الدهر ويام وكفات بو فاضل بحد خيام ادعى الجثث على القمي بحسام يوم الولى الشاطي ورك نزل وتشن خاض الورد يسب برده وشاف والعطش مسعد جتلته وتلاف من غرف غرفه ودنا من شفاف ذبه وتجارة دمعته وجروا قال ارغب شلون الورد وسكينة تتربى لي وتقول عمي وين لا والذي دار الفلك بيمينة انا ما بالورد قبل الحسين ذبوا ملا جودة وركب ميمونة يخسونهم لولا الوعد يصلون حال القدر دون الخيام ودونه وقدرت تداني العدو تدن طفحت لقى جموع عبت تارا نعميا من عود الفحل شنيارا يا ويل قطعة ويمينة يا وسيف ويسار قطعة ويمينة يا وسيف ويسار والجود والسهام ومصابة يا مأيس وقف عاف العمور من ساسة رايد ممات ولا غدور نوماس طر وبعمود الضغى غاين راس طاح ونده سيد شبايا بالجنة بس ما وصل لحسين صوت عميدة صالو وقف يمه ونده العضيدة عباس عقبك للعمر ما ريدة شفيدني ومنك قطعت الظن يا قمر هاشم يلتشب وصافك يلمنك يروط الخصم لو شافك مفرد يا ابو فاضل بقيت خلايافك والخيل حاذت للخيام يمشن انطل وجه عقبك يا ابو فاضل وان ترضى لمية من منة نام العين استافت بجتلك خذت من الدين نالت الجانت من قبل تتمنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لا شك أن الاتحاد قوة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد القوة للمؤمنين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مو فقط في السلاح الخارجي، السلاح العسكري، القوة إذا اتفقت الكلمة واجتمعت القلوب وحلت المنازعات والمشاجرات وكان هدفهم واحدا وغايتهم واحدة، يتعاونون يتناصرون يتراحمون فيما بينهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، فهذا قوة، بل أكبر من كل قوة. وإلا لو كانت القوة فقط بالسلاح وبالرجال، كيف استطاع المسلمون الأوائل على قلة عددهم وعلى ضعف حالهم وقلة عدتهم وأسلحتهم أن يدحروا جيوش كسرى وقيصر مع قلته؟ جماعة كانوا على قلب واحد وهدف واحد، يتناصرون يتعاونون يتراحمون، وهدفهم هو الله سبحانه وتعالى وإحقاق العدل في المجتمع ونشر كلمة التوحيد في المجتمع، نشر الإسلام. ولذلك الله تعالى نصرهم، والله سبحانه وتعالى فتح لهم الطرق الملتوية الصعبة، وتمكنوا من أن يسيطروا على أكبر الدول ذاك اليوم، دولتين كبيرتين، دولة كسرى ودولة قيصر. ثم في ظرفية سنوات قلائل تتابعت الفتوحات حتى اكتسحوا كثيرا من المنطقة، واستطاعوا أن يرفعوا لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله على بقاع الأرض. بين حين وآخر كانت تقع اختلافات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم، خصوصا بين الأوس والخزرج، خصوصا وأن اليهود الذين كانوا يعايشونهم كانوا بين الحين والآخر يلقون بذرة الفتنة بينهم، وأكو بعض ضعفاء العقل ضعفاء الفكر ضعفاء الوعي يتأثرون بكلام اليهود فيبدون انفعالا نفسيا في نفس الوقت، ثم تشتد القضية إلى أن تصل إلى سل السيوف سل السلاح. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بالموضوع فيأتي سريعا ويحاول أن يسيطر على الموقف ويتكلم معهم ويؤثر عليهم بأقواله وشخصيته وحكمته، فيردهم ثانية إلى أخوتهم وإلى ألفتهم وإلى اتفاق كلمتهم. الآيات هذه يقولون نزلت بها المناسبة بين الأوس والخزرج، صار سوء تفاهم وتعالى الموضوع وتصاعد وتفاقم الأمر إلى أن وصل إلى درجة سل السيوف. فنزلت هذه الآيات البينات، مجموعة من الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهكذا إلى آيات أخرى سنتعرض لها إن شاء الله. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله. السائجون علماء التفسير شنو المراد من الحبل، أما بالنسبة إلى اللغة التعريف اللغوي، الحبل وسيلة، ولذلك يستعمل الحبل وسيلة للبئر، إذا واحد في البئر يريد يطلع ماي يطلع بالحبل، وإذا واحد داخل البئر يريد ينزل مثلا ويخاف أن يوقع شنو يشد له حبل بظهره مثلا ثم يلزم بيده ويجر لفوق ويطلع. على كل حال، حتى لو سطح يسموه البئر، حتى لو من السطح ومكان عالي، عادة كان يستعمل الحبل كوسيلة، يسموه حبل باعتبار أنه وسيلة النجاة يعتبر. فالتعبير القرآني، القرآن الكريم لما عبر عن هذا الشيء الذي يجب أن يتفق الناس عليه، المسلمون عليه، ويتمسكوا به، عبر عنه بالحبل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله، الحبل الممدود بين السماء والأرض، ما هو هذا الحبل؟ لما نجي احنا الى الاحاديث الشريفة نشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عن القرآن الكريم بالحبل، وعبر عن أهل بيته بالحبل أيضا: إني تارك فيكم أو تركت فيكم حبلين. بعض روايات الثقلين هالشكل واردة، لأنه بعبارات متعددة جاية والمعنى واحد. حبلين ممدودين من السماء إلى الأرض، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيت. فكتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وكذلك العترة الطاهرة حبل آخر أيضا ممدود من السماء إلى الأرض، وكلاهما يتعاونان فيما بينهم. ما ممكن أن واحد يعتقد بالقرآن ولا يعتقد بالعترة، أو يعتقد بالعترة ولا يعتقد بالقرآن، حسب النص الذي ورد بالنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لما يقول إني تارك فيكم الثقلين، كذا حديث الثقلين أو الحبلين، ما إن تمسكتم، ما قال به بواحد من بالقرآن فقط أو بالعترة فقط، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. والشيء الملفت للنظر أنه القرآن لوحده لا يكفي، يعني الإنسان أي واحد لما تجي له تنطي القرآن ما يقدر أن يستغني بالقرآن عن الحديث النبوي، عن السنة النبوية. أقيم الصلاة، شنو يفتهم؟ يفتهم الصلاة واجبة، يقول لك خب، أما ترتيبها شنو، أركانها شنو، شروطها شنو، آدابها شنو، ركعاتها شقيت، ما موجود هذا في القرآن. إشارة موجزة، إشارة مجملة. كذلك بالنسبة إلى الصوم، كذلك بالنسبة إلى الواجبات الأخرى، فحتما لازم يأخذ بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان بيننا وبين النبي مسافة فلازم نأخذ من الواسطة. من الواسطة؟ من أحسن واسطة يكون بيننا وبين رسول الله من آل محمد؟ من الأولى برسول الله؟ ولذلك ابن حجر في الصواعق المحرقة لما يجي إلى حديث الثقلين ويشرح الحديث شرح لطيف، بعدين يقول في بعض الروايات وارد وسنتي، وشنو المانع؟ اثنينات صحيحات، سنتي صحيحة وعترتي هم صحيحة، لأن احنا من العترة شريد. الأئمة مو مشرعين، التشريع بيد الله. بعضهم يقولون إلى حد ما خول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأحكام أن يشرعها بتسديد من الله، بما أراك الله، بتسديد من الله. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ عن الله، وأهل البيت يبلغون عن رسول الله. فإحنا من نأخذ أحكامنا؟ أحسن شيء أن نأخذ أحكامنا من عين صافية من أهل البيت صلوات الله عليهم. الآن المذاهب الإسلامية اللي موجودة في العالم الإسلامي، ماكو عندنا مذهب اللي يعتمد على صحابي، يعني يقول هذا مذهب الصحابي الفلاني، أبدا. لأنه الجماعة بعد 100-150 سنة يلا إجوا للدنيا ويلا صاروا علماء وكذا، بينما احنا مذهبنا ينتمي الى صحابي، الى علي بن ابي طالب عليه السلام، الى الامام امير المؤمنين، تلميذ رسول الله، ابن عمه، زوج ابنته، كأنه ولده، رباه على يده وعلمه وغذاه، وكان يقول انا مدينة العلم وعلي بابها، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. فاحنا لما ناخذ السنة النبوية، الاحكام الشرعية من اهل البيت، إمام الصادق، من الباقر، من زين العابدين، وهكذا من الحسين، من أمير المؤمنين، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الإمام الصادق الباقرم كذلك يقول، كل الأئمة يقولون حديثي حديث أبي عن جدي عن أمير المؤمنين عن رسول الله عن الله تعالى، عن جبرائيل عن الله تعالى. إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار، فوالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. عين صافية. هذا الحديث الذي رواه الإمام الرضا سلام الله عليه، حديث لا إله إلا الله حصني، بعض أمراء السامانية هذا قال كتبوه هذا بالذهب، بعض كتبوه على هل هالسند هذا السلسلة السند هذا الأنوار الطيبة، كانوا بعضهم يكتبوها على أكفانهم. أحمد بن حنبل يقول هذا السند لو قرأ على مجنون، إذا قرأ على مجنون فبرئ لا تتعجبوا، من أفضل من هؤلاء؟ على كل حال الآية الكريمة تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيامه جاء أعرابي قال يا رسول الله سمعت الله تعالى يقول، يعني في كتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما هذا الحبل الذي أمرنا أن نعتصم به؟ فأشار إلى علي سلام الله عليه قال هذا هو حبل الله فاعتصم به. ذاك هم على بساطة وعلى صفاء نيته، يقول أقبل إلى علي فاحتضنه قال اللهم اشهد لقد اعتصمت بحبلك وحبل رسولك، على بساطة راح من راح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. بسيط ما معقد، هذا طبيعي طبيعي جدا. زين، احنا اذا نجي الى هذه الايات لاحظوا يا اخوان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. كنتم على شفا حفرة من النار لان كنتم في جاهلية جهلاء تتقاتلون تتضاربون وإلى آخره، وعلى شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وليتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. متسلسل الآيات هذه شنو يبين من عدها؟ يظهر من هذه الآيات فحوى هذه الآيات أن الباري عز وجل الإسلام القرآن يريد من المسلمين أن يكونون ناس أهل وعي أهل فهم، لا تأثر بهم المؤثرات، لا تأثر فيهم الدعايات، لا تأثر فيهم كلمات الأعداء اللي يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين فيما بينهم. فإذا كان كذلك بنفس الوقت يريد من المجتمع الإسلامي أن لا يعمق الخلافات ولا يسبب التفرقة والمنازعات الشديدة، منازعات موجودة لكنه المنازعات كن يخففوها ويحاولون أن يحلوها بصورة سليمة. ولذلك لازم جماعة أكو، لازم أناس أكو حكماء عقلاء أتقياء، ذولا يتحملون مسؤولية الإصلاح في المجتمع، يتحملون مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشنو أحسن من أمر شنو أكو أحسن من الأمر به الإصلاح والأمر بالاتفاق والأمر بالاتحاد والأمر بالتعاون والنهي عن المنكر؟ شنو من منكر أكو أكثر من التفرقة ومن الاختلاف اللي يضعف المجتمع؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هالناحية هذه التفتوا إليها يا إخوان، أن المجتمع حكماء اكو لازم بالمجتمع، ناس اهل وعي بالمجتمع، ذولا يحاولون ان يتدخلون في حل الخصومات، لان منازعات اذا صارت لا يظلون ذولا يتفرجون، لا يظلون ذولا مكتوف الايدي. لاحظ انت القرآن الكريم لما يتحدث بالنسبة الى البغي، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتين اقتتلوا، البقية شنو موقفهم؟ ظلون يتفرجون؟ يصيرون ويا هذا يصيرون ويا ذاك؟ لا، فاصلحوا بينهم، يعني حاولون يتدخلون ويحلون المشكلة مالتهم ويصلحون امرهم. يا بعلي عليه من انتم نزاعكم عليه من؟ اكو اصول، اكو اصول يرجع اليها في حل المنازعات. القرآن يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، فهذا من جملة الحلول. اما اذا بعضهم بقي على عناده وعلى بغيه، شنو موقف المسلمين منه؟ بس هذول اثنين فئتين تعاركوا بيناتهم بين سوء تفاهم، بقية المسلمين شنو موقفهم؟ اول يتدخلون في سبيل ان يحلون النزاع بيناتهم، ان يرضوهم يصلحون امرهم. اما اذا عاند بعضهم اخذته العزة بالاثم، فالقرآن يقول صيروا ويذك الجبهة الراضية للصلح ضد هاي الجبهة، فقاتلوا التي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني لازم تجبر هذه الفئة الضالة الظالمة حتى تذعن إلى أمر الله، إذا أذعنت ذاك الوقت فإن فاءت فأصلحوا بينهما، لكن بالعدل، بالعدل وبالقسط وبالحق. هذه مشكلة موجودة في المجتمعات الإسلامية. انت تشوف احيانا من تصير مشكلة بين فئتين، سواء بين المسلمين انفسهم او بين المسلمين وغيرهم، كثير منهم ما يهتمون كأنه ما صاير شيء، ولذلك يتفاقم الامر، يتفاقم الامر. والقضية مو بس قضية حرب، حرب حارة، حتى لو حرب باردة، حتى لو سوء تفاهم يصير بين جماعات من الأخيار من المؤمنين، أحيانا مشاكل كثيرة أكو، سواء بين فئات إسلامية مختلفة، أحزاب مختلفة، طوائف متعددة، فلازم أكو ناس، لازم أكو جماعة، أمة يعبر عنهم القرآن الكريم، ولتكن منكم أمة، أمة يعني جماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون إخوة، الله سبحانه وتعالى يقول بعد هذه الآيات، يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. شنو أكو أحسن من إصلاح ذات البين؟ شنو أكو أحسن من جمع الكلمة على جميع الأصعدة، بين الزوجين، بين أخوين، بين جيرانين، بين صديقين، بين فئتين، بين دولتين، بين طائفتين، بين جماعتين. على كل حال المجتمع لازم يتحرك، أهل الوعي، أهل الخير، أهل الخبرة، يطوقون المنازعات ويطوقون أسباب التفرقة وأسباب الاختلاف حتى تكون كلمة المسلمين واحدة. هو هم كل مسلم يجب عليه أن يكون مصلحا لا مفسدا، يعني لا يجي يذب حطب على النار، يدير بنزين على النار أكثر يشعل الموقف. أكو يا إخوان اختلافات، وهذه الاختلافات لا بد منها، ولا يزالون مختلفين، هذا شيء طبيعي من طبيعة البشر. أنت حتى إخوة اثنين من أبو أم، تعالي شوف بيناتهم أكو نوع من الاختلاف، كل من عنده ذوق خاص، كل من عنده سليقة خاصة، كل من عنده رأي خاص، كل من عنده وجهة خاصة، فكرة خاصة، لكن هذه الاختلافات كلها لا تعمق ولا توسع حتى الناس تكون على خير وعلى هدى وتبتعد من الشر. احنا اللي مضعفنا يا اخوان اخوان ومضعف العالم الاسلامي هل اختلافات هذه. قومي رؤوس كلهم. ارأيت مزرعة البصل؟ مزرعة البصل كل رأس على كتر ما إلى ربط بالغير. زين، وإلا بالله عليك أكثر من مليارد مسلم، 22 دولة عربية، أكثر من 50 دولة إسلامية، وإذا بزمرة مجرمة تجي تمتلك الأرض، تمتلك السلاح، تضرب المواطنين صاحبين الأرض الحقيقيين وتقتلهم وتطلعهم من بلادهم وتسردهم وتستعمل الوسائل الضخمة هذه، شنو دبابات ومدافع وطائرات وهليكوبترات شنو صاير هالشعب الأعزل هذا؟ ليش والضمير العالمي ميت؟ ضمير العالمي ميت ميت. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر. شلون يصير؟ شوف يخبصون الدنيا، يخبصون الدنيا اذا فد حيوان اذويه وسحقويه وما ادري شنو سووا له، اذا انسان من عندهم واحد، كان البشريه البقيه ذولا مو اوادم، بس هم اوادم، بس هم بشر. قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر، وقتل شعب كامل مساله فيها نظر. كلش يقول احنا اسفين واحنا خليه يتصالحون. شلون الصالح الظالم والمظلوم؟ خليه يتصالحون، خليه يتذاكرون، خليه ذاكره. وين وصلوا؟ وين وصلوا؟ لان الصلافه اللي موجوده عند الظالمين عند المستكبرين تمنعهم من ان يتعاونوا على حل النزاع. والمسلمين هالتشتت وهالتفرقه هاي اللي بيناتهم هي التي أودت بقوتهم وأودت بعزتهم. هسه تعال شوف الاختلافات اللي موجودة بين المسلمين، اللي بعض من المسلمين يجون يعمقون الاختلافات. انت شوف في هالظروف هذه، ما تقرأ الانترنت ولا في هالظروف هذه زين، وحزب الله مثلا اكتسحلت اليهود وشردهم زين، مع هذا يجيك واحد يكتب بالانترنت يقول انه احنا ولو أن حزب الله انتصر على اليهود وشردهم ووقف خوش موقف، لكن احنا لا نزال على عداء مع حزب الله مع الشيعة، لأن ذولا سبائيين، لأن ذولا مشركين. شو محلها؟ شنو من أدمغة ذولا؟ شنو من بعرام ذولا؟ محلها هسه انت وينك؟ وين هالطلايب هذه؟ وينك؟ وين هالمشاكل هذه؟ شلون نريد ينتصر الحق؟ شلون نريد ان نتفوق على العالم؟ يو لا مريد نتفوق على العالم، على اقل تقدير ان نعيش مع العالم، تطورهم عزتهم كرامتهم. ثم تجي المشكلة الاخرى، كل يوم هم يخلقوا لك مشاكل داخلية يومية، وجايبيننا مشركين، ويومية جايبين تحريف القرآن، محرفين. الساد جيب تقول له محققين، يجيب لك لا، ذولا من السنة الفلانية للسنة الفلانية كانوا يقولون بالتحريف، بعدين قلبه زين. انت مشلب له بالقوة عليه من اولا. قصة التحريف القرآن يا اخوان، ذولا كل يتكلمون اي واحد عن التحريف، لانه تحريف حديث. انظر نصير ذولاك لما يتهمون احنا منصير مجبورين على ان نجيب روايات موجودة عندهم. من اللي ينتبع من هاي؟ ينتفع الكفار من هذا، يقول لك الحمد لله، تعالوا تفضلوا انتوا الشيعة قاعد تقولون السنة عندهم روايات زين في التحريف، السنة عند يقولون الشيعة عندهم روايات في التحريف، فاذا ثبت انه كتابكم محرف. مثل ما بشي تقولون انتوا كتبكم محرفة، مو بس احنا عمي، نحن في الهوى سوا. هاي ضربة للإسلام من حيث يشعرون او لا يشعرون. اصلا الكورع يسد الباب هذا. بالإضافة إلى هذا، المرة تجي إلى الطامة الكبرى، أنهم يرون أنفسهم، بعض المسلمين مع الأسف يرون أنفسهم قيمين على العالم الإسلامي. انت مرونة شوية من نفسك، شوية حاول أن تحترم آراء الآخرين، ما يصير يا أخي عندك رأي خاص أنت تريد تفرض رأيك هذا من دون دليل على كل العلماء وعلى كل الناس وعلى كل المسلمين، تعتبر المسلمين كلهم مشركين يا أبي لأنه عندهم قبور، كل المسلمين عندهم قبور، ذاك قبر الإمام الشافعي في القاهرة وعشرات القبور اللي موجودة هنا شمال أفريقيا كلها متروسة قبور، قبر أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وعبد القادر الجيلاني وغيرهم، مو بس قضية الشيعة، فتحكم على مسلمين يتجهون إلى الله تعالى في صلاتهم يقولون لا إله إلا الله، تكفرهم على أي قاعدة؟ على أي قاعدة؟ عندك في ذهنية خاصة خليها خاصة بيك، ما كن موجب أن تفرض رأيك على كل المجتمع الإسلامي. ما أدري أنا شلون إحنا هالمشاكل هذه ممكن نحلها، ونفسيات وأفكار وآراء نقدر نغيرها شوية، مرونة يصير بيها، يابا أنت شوية الحق لصاحبك، ذاك على رأيه أنت هم على رأيك، تشوف الأئمة صلوات الله عليهم، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شلون كان يعامل الآخرين، حتى يعامل اليهود حتى يعامل النصارى. القرآن الكريم شو يقول؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، حتى لو غير مسلم، إذا مواطن ما ماذيك ما قاتلك ما تعاون ضدك ما أخرجك من ديارك ما زاحمك، هذا مواطن، أنت مواطن تعيش وياه. الساهم ما أدخل بعد حديث حوار الحضارات يصير، أمم قاعد تجتمع فيما بينها، أهل الأديان قاعد يجتمعون، اليهود والمسيحيين والمسلمين وأهل الأديان المختلفة قاعد يجتمعون، ثم الحضارات المتعددة، الدنيا كلها صايرة ولاية واحدة، الدنيا كلها صايرة مدينة واحدة، لازم تقارب يصير بالآراء، اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، لابد من التعاون بين الناس حتى يكونون آمنين على أنفسهم. بس موضوع العقائد مو معنى هذا أن ينحرفون عن عقيدتهم يتركون عقيدتهم، لا عقيدة، لكنه عرض العقيدة بصورة سليمة، يا بجيب آرائك وجيب الأدلة مالتك باحترام مع احترام الآخرين، ذاك هم يعرض العقيدة مالته، والناس هي عندها عقل عندها فكر، شوف يا شوف هذا آراءه وأدلته، شوف هذا آراءه وأدلته، والناس في سعة من اختيار ما يشاءوا. والمشكلة الأخرى مشكلتنا إحنا الشيعة، هم من بعض الجهات حلوا مشكلتهم بأن من قديم جمعوا الجماعة مالتهم على أربعة من العلماء، قالوا بعد غلقوا باب الاجتهاد بس ذول الأربعة وفي أمان الله، كل يوم يطلع لنا مجتهد من ناك، وكل يوم يطلع لنا عالم من ذاك الصوب، واحد يأخذ بالطول وواحد يأخذ بالعرض. بالنسبة إلى دنياهم حلوا مشكلتهم، لكن وإن كان فتح باب الاجتهاد نافع، لكن من بعض الجهات قد البعض اتخذه وسيلة للتفرقة، أيضا وسيلة للتفرق. نشوف هالمشاكل اللي قاعد تحدث، يوم اختلافهم على الهلال، ويوم اختلافهم على مدري ايش، ويوم اختلافهم المان. على كل حال ماكو موجب الاختلافات هذه، خليهم ذولا هذا على اجتهاده يمشي، ذا كان يقول واحد كان متزوج زوجة طبعا قبل ما يصير مجتهد، وهي مقلدة عالم جليل، هذا وصل الى درجة الاجتهاد فهي ما مقلدته باعتبار مقلدة الأعلم، فكانوا أحيانا يختلفون في الرأي هو وياها، يقولها أنت على رسلك، أنت حسب تقليدك طبق الأحكام الشرعية اللي مقلدك يقول، وأنا على رأيي. ماكو حتى زوج وزوجة ما يفرض عليها أن ما دام أنا زوجك لازم تقلديني، إخوان أصدقاء كلهم كاذ، كل واحد عنده وسيلة، كل واحد عنده دليل، كل واحد عنده خطة، عنده مبدأ، عنده مبنى، فعلى محبة الله إذا ثبتت الحجة، لا إذا أقيمت الحجة عليه طبعا لازم يمشي على هذه الحجة، فماكو موجب تفسيق وتكفير وإيذاء، بس في نفس الوقت كل إنسان هم يجب عليه أن يحافظ على مسلمات الشيعة، مسلمات الناس، ولا يخرج عن الولاية ولا ينحرف عن الخط. الخط خط أهل البيت، خط آل محمد صلوات الله عليهم. نسأل الله الهداية وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى على الهدى والصلاح، وأن يجمع كلمتنا على التقوى. على كل حال، إصلاح ذات البين يا إخوان بالدرجة الأولى، إحنا لازم نحل مشاكلنا فيما بين إخوان في الأسر، في المنطقة مالتنا، بيننا وبين إخواننا الشيعة، بيننا وبين إخواننا المسلمين، لأنه إنما المؤمنون إخوة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك التعبير القرآني شي يقول، تعبير القرآني الذي أحسن تعبير وأحسن انتخاب، أحسن اسم اللي انتخبه الله سبحانه وتعالى، لأن هذول المباهل المبادئ عندهم مثلا الشيوعيين يقول رفاق، زين الرفيق فلان، في الإسلام شنو؟ أخوة وأخ، أخوة وأخ. شوف الاتفاق اللي موجود، وإن كان أكو اختلاف، أنا ما نقول السني يصير شيعي والشيعي يصير سني، يلا تتفقوا، لا، كل من يعرض رأيه ويبقى على رأيه لكن من دون أذية للآخرين. شوف التعاون اللي موجود، شوف الروح والأريحية اللي موجودة عند علماء الشيعة، الأريحية اللي موجودة عندهم. سيد قطب رجل من الإخوان، إخوان المسلمين، معروف في كتابه في ظلال القرآن، أكو عنده بعض الروايات يرويها اللي ما نتفق ويا عليها، غير صحيحة، لكن مع هذا لما حكم عليه بالإعدام، ما أدري بعض الشباب قد يكون يدرون، لما حكم عليه بالإعدام عشرات البرقيات راحت من علماء النجف، من علماء إيران إلى السلطة المصرية لإعفائه والحفاظ عليه باعتباره مفكر إسلامي. ايش قد فرق الإمام الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الأول والثاني والشيخ البرجردي والشيخ الغروي وغيره، هذول اللي ظلما وعدوانا قتلوا، منو من الربع اللي، منو من الجماعة الذي استنكر، منو دزل برقية، من اللي استنكر الموقف، ذولا مفكرين إسلاميين. شوف ايش قد فرق بين المرونة اللي عدنا احنا والتعاون اللي عدنا احتراما للعالم الإسلامي وبين غيره. الشعب الفلسطيني من اللي قاعد يعاونه، من اللي قاعد يساعده، على ان الشعب الفلسطيني اكثر سنة، لكن قضية قضية اسلام، قضية قضية ايمان، قضية قرآن. السنة والشيعة جناحان للإسلام، وما ممكن أن يطير الطير بدون جناح، يوم بجناح واحد، وهذا من الخطأ أن يقضي هذا على ذاك أو يقضي ذاك على هذا، لأنه اللي يقضي على أخيه المسلم يقضي على نفسه قبل أن يقضي على أخيه المسلم، فلا بد من التعاون. اختلاف الرأي ماكو، ماكو مانع اختلاف الرأي. شفت شلون تعاون صار في ساعة الضيق في موضوع الكويت، في الغزو الظالم الغادر اللي صار، والأكثرية اللي بقوا أكثرية من شيعة آل محمد بقوا في هالمكان ودافعوا وصمدوا وتعاونوا مع إخوانهم فيما بينهم. على كل حال، هذا التعاون قوة وقدرة وحق المواطنة، وتعاونوا مع إخوانهم فيما بينهم، على كل حال هذا التعاون قوة وقدرة وحق المواطنة، حق الإنسانية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. شنو شنو الوسام اللي ينطيه القرآن؟ شوف الوصف اللي ينطيه، أصبحتم من بعد المدة شنو؟ إخوان، أصبحتم بنعمته إخوان. وطبعا الأخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أكو أخوة إنسانية عامة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، كلنا نعود إلى آدم وحواء عليهما السلام. فأكو أخوة في الأصل أخوة إنسانية، وأكو أخوة نسبية. الأخوة النسبية ماذا؟ هذه اللي بسبب الأنساب الصير، يو أخ من الأبوين، يو أخ من أحدهما، من الأم فقط يو من الأب فقط. لكن أهم الأخوات الروابط الأخوية الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مرتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما آخى بين المسلمين مر في مكة ومر في المدينة على أنه علي بن أبي طالب مثل ابن رسول الله تلميذه، بيناتهم 30 سنة بالعمر، 30 سنة بالعمر، هو طفل ورسول الله 30 سنة عمره، هو طفل أبو يوم ورسول الله 30 سنة عمره، مع هذا كله وزوج ابنتي مع هذا اتخذه أخا لنفسي، اتخذه أخا لنفسي، وقال له أنا أخوك وأنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت مني أو يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. والواقع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أعطى حق الأخوة وأعطى حق الرسالة وأعطى حق الرسول وأدى ما عليه، حتى أن جبرائيل لما نظر إلى فتوة الإمام أمير المؤمنين وإلى مواساته يوم أحد قال هذه هي المواساة يا رسول الله، قل للنبي، قال إنه أخي وأنا أخوه، إنه مني وأنا منه، فقال جبرائيل وأنا منكما. هل الذي جبرائيل ذاك اليوم قال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي؟ كذلك تجلت الأخوة على أنصع صورها في كربلاء بين الحسين وبين إخوته وبين بني هاشم حتى غيرهم، أخوة الإيمانية تشمل الجميع، حبيب بن مظاهر هم أخوه، زهير هم أخوه، وإن كان هو سيدهم لكن هم أخوة على كل حال. في هل الموقف هذا يتجلى موقف أبي الفضل العباس سلام الله عليه أكثر فأكثر من الغير، سبحان الله. يقول له أبوك كان لجدي مثل كونك لي، على لسان الحسين واحد من الشعراء مسوي بيتين كأنه الحسين يخاطب العباس، يقول له أبوك كان لجدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أبوك كان لجدي مثل كونك لي، كلاكما قصب العلياء حاويها، أبوك ساق الورى في الحشر حيدره، وأنت أطفالنا بالطف ساقيها، تسقي أطفالنا يعني. من جملة ألقاب العباس شنو؟ مصعب الزبيري في كتاب نسب قريش لما يجي إلى العباس يقول يقال له السقاء ويكنى بأبي قرقة، أبي قرقة. ليش يوم السابع باسم العباس؟ لأن يقولون من يوم السادس منعوا الماء عن أهل البيت، لكن كانوا بين حين وآخر يهجمون على المشرعة ويجيبون ماء، ما انقطع الماء عنهم 100%. فيوم السابع أبو الفضل العباس سلام الله عليه مضى إلى المشرعة وهجم عليهم، معه جماعة وجاء بالماء إلى العيال، ولهذا عرف عند العائلة الحسينية بالسقة. بعد ان عرف عندهم اذا يردون ماء يقولون يا ابا الفضل، عمنا ابا الفضل نريد ماء، بعد فكرهم صار يمه كأنه صار منحصر الموضوع سقي الماء بهذا، من يعطش واحد رأسا تداعي يصير عنده بمن؟ بأبي الفضل العباس عليه السلام. ولذلك يقول يوم العاشر من المحرم لما اشتد الأمر على عيالات الحسين عليه السلام وأضر بهم الظما، أضر بهم الظما، بعض يقول ألا أن سكينة جاءت بالطفل الرضيع إلى أبي الفضل العباس حتى تحرك عواطفه وتهيجه، يقول شاف هالموقف أقبل إلى أبي عبد الله الحسين، سيدي يا أبا عبد الله ائذن لي، التفت إليه قال أنت حامل لوائي، أنت رئيس عسكري، إذا مضيت تشتت عسكري، مين لك عسكر أبو علي أنت بعد؟ بس العباس عندك وبعض الأطفال أكثر من هذا، لكن العباس عنده عسكر، العباس حامل اللواء، ما دام اللواء يخفق يعني الحسين سلام الله عليه بعد قوة وجيش. إذا وقع العلم، إذا وقعت الراية، إذا قتل العباس معناه انتهى كل شيء. ولهذا أبو الفضل العباس سلام الله عليه ويأكد على أخيه، أكد على أخيه أن يأذن له. أخيرا يقولون أقبل إليه عن طريق الماء، فكرك يمي أقبل إليه عن طريق الماء. قال مررت على هؤلاء العيال والأطفال، سمعتهم يضجون من العطش، شن سوي؟ يقول لما سمع الحسين صار أمام أمر واقع، قال اطلب أخي، اطلب لهؤلاء الأطفال شيئا من الماء. فأخذ أبو الفضل العباس القربة ومضى ليأتي بالماء، وإلا هو ما راح حتى يحارب، وإنما راح يجيب الماء، بس اللي يوقف بالطريق يزيح عن طريقه. يقول همت بس يوصل الماء لحسين، وصل يريد يوصل الماء إلى الحسين، يريد يوصل الماء إلى أطفال الحسين، كلهم عطاشا. يقول فأقبل أبو الفضل العباس عليه السلام متوجها نحو المشرع، وعلى المشرع 4000، فهجم عليهم فرقهم، نزل إلى المشرع، فعادوا إلي فخرج إليهم فأبعدهم عن المشرع. بعض أرباب المقاتل يقول تكررت العملية هذه 3 أو 4 مرات إلى أن يئس القوم قالوا لننظر ماذا يفعل. فأخذوا ينظرون، وإذا بأبي الفاضل دخل إلى الماء، لما حس ببرد الماء وقلبه كزبر الحديد من شدة الظمأ، وضع يده في الماء، تناول بكفه شيئا من الماء، أخذ يطيل النظر إليه، نفسه تشتهي الماء، طبعا غريزة أكو عند الإنسان، فأخذ يخاطب نفسه، يا نفس من بعد الحسين هو، يا أبا الفاضل، يا نفس من بعد الحسين هو، وبعده لا كنت وتكوني، هذا حسين وارد يا المنون، وتشربين باردة يا المعين، هيهات ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين. ملأ القربة ماء ولم يشرب الماء قبل الحسين وأطفاله، خرج من المشرع ظمآنا عطشانا مواسيا للحسين وآل الحسين. اجتمع القوم عليه، عن طريق النخيل كان يجي، ما كانوا يقدرون يواجهوا وجها لوجه، لكن استعملوا الغدر والماكر مع العباس. وقف بعضهم وراء نخلة، لما مر به العباس آجركم الله، ضربه على يمينه بالسيف فقطع، فأخذ السيف بشماله قاتلهم به وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. فكمن له عدو آخر وراء نخلة، ضربه على شماله، وعباسا ومظلوما، ما هذا لم يهتم بيده، ما دام القربة سالمة أقبل مسرعا، بل كت يقدر يوصل الماء إلى عيالات الحسين. فرشقوه بالسهام حتى تمزقت القربة ووقع سهم في عينه وسهام كثيرة في صدره، صار جسده كالقنفذ. وتقدم إليه لعين أجركم الله فضربه بعمد من حديد على رأسه فسقط على الأرض مناديا أخي أبا عبد الله أدركني. فأقبل إليه الحسين مسرعا نظر إليه مقطوع اليدين مرضوض الجبين السهم في العين المخ سائل على الكتفين. جلس عند أخي أخويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم ويل انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا اخويا الكل الهموم. اي يا اخويا استحداني عايا يا اقبق القايا يا ولا واحد ولا واحد علي بعد ينغر. يقول بعض أرباب المقاتل جلس الحسين وضع رأس أخيه في حجره أخذ يمسح الدم والتراب عنه فرفع العباس رأسه من حجر أخيه رمله بالتراب. رفع الحسين ثانية رأس العباس وضعه في حجره فرفع العباس ثانية رأس من حجر أخيه رمله بالتراب. سأله أبو عبد الله لم لا تترك رأسك في حجري؟ قال أخي أبا عبد الله إن أنت الآن وضعت رأسي في شوف المواساة في انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا اخويا الكل الهموم. اي يا اخويا استحداني عايا يا اقبق القايا يا ولا واحد ولا واحد علي بعد ينغر. يقول بعض أرباب المقاتل جلس الحسين وضع رأس أخيه في حجره أخذ يمسح الدم والتراب عنه فرفع العباس رأسه من حجر أخيه رمله بالتراب. رفع الحسين ثانية رأس العباس وضعه في حجره فرفع العباس ثانية رأس من حجر أخيه رمله بالتراب. سأله أبو عبد الله لم لا تترك رأسك في حجري؟ قال أخي أبا عبد الله إن أنت الآن وضعت رأسي في شوف المواساة في حجرك فبعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجرك؟ فصاح واخا وعباس ويلي ودعايا ودعا تخاصر يا معضيد أحسيايا ودعا عد راسك عضيد قوم ودعا يا ودعا دريت اش عمل فقدك بي ودعا يا اكسرت ظهري وعدو الشماية يا ايات بي يا يا يا يا يا عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل اعايز حصوني لمن اللواء اعطي وبيان هو جامع شملي وفي ظنك الزحايا يقيني. فأقبل أبو عبد الله الحسين بعدما لفظ العباس أنفاسه اقبل مسرعا متوجها نحو الخيام وهو يكفكف دموعه بكمه. استقبلته النساء في مقدمتهن ام المصائب زينب: اخي ابا عبد الله، اراك رجعت الينا وحدك، اين اخي ابو الفضل العباس؟ يقل لها: يا زينب راح عباس، وراح الضغم اللي يرفع الراس، وظل عقبا ينوح الدرع والطاس، وصيت يسلم منه على هل عباس. تسمع زينبا تدعوك: نسألك اللهم وندعوك بباب الحوائج أبي الفضل العباس، اقض حوائجنا، يسر مطالبنا، اشف مرضانا، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين، ارحم اللهم امواتنا جميعا ببركة الفاتحة مع الصلوات. اخواني، بركوا بزاد أبي الفضل العباس في مكانكم، بارك الله بكم.